بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ذكرتم أن المنكر لا يكون تغييره بالشدة أبدا، فكيف نتعامل مع من يسب الله عز وجل أمام الناس ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعل المنكرات العظيمة؟ المنكر ينكر بحسب مراتب ثلاث، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والشدة المذمومة هي الشدة المخالفة للشرع، وأما الشدة في موطنها كما أن الإمام وولي الأمر قد يغير المنكر، قد يغيره بالجلد وبالسجن، كما فعل عمر رضي الله عنه في صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن، جلده وسجنه وغربه. وقد يقتل الرجل بسبب المخالفة. فالقول بأن الإنكار لا يكون بشدة، المقصود هي الشدة المنافية للشرع، وأما الشدة في موطنها في من يقدر عليها وهو الإمام ومن بيده السلطة، فهذه تكون للإمام وهو يستخدمها كما دلت على هذا النصوص. وهؤلاء الذين يقعون في هذا الأمر العظيم وهو سب الله عز وجل، يجب على من سمع منهم هذا أن ينكر هذا إنكارا بقلبه، وأن يغضب لله عز وجل، وأن ينبه هذا الأمر على هذا الساب إلى خطورة هذا الأمر، وأن يريه الغضب لله عز وجل، وأن يرفع أمره إلى الحاكم وإلى من بيده مقاليد الأمور حتى يعزره. وإذا بلغ هذا إلى الحاكم فيجب على الحاكم أن يقوم على هؤلاء، وأن يجلد مثل هؤلاء، وأن يعزروا التعزير الذي يزجرهم عن هذه المخالفة. فإن السلف كما حصل من عمر بن عبد العزيز أنه جلد رجلا تعرض لعثمان رضي الله عنه، فما زال يجلده حتى كف، فكيف بسب الله عز وجل؟ فيجب على مثل هؤلاء أن يعزروا. لكن لمن يكون هذا؟ هل يكون لبعض العامة يأتي ويجلد الرجل أو يضربه أو يفعل به؟ هذا لا يجوز، والعامة ليس لهم شيء، وليس لأحد من الناس أن يعتدي بيده على هؤلاء، وإنما ينصحه بلسانه ويرفع هذا إلى ولي الأمر. وإذا كان له رجل قريب من أقاربه، كأن يكون له والد أو ولد أو قريب أو عم أو قبيلة، رئيس لقبيلة، أو يكون يعمل عند رجل، فهذا يرفع لمن له عليه ولاية وسلطة، ويقول: وإن ذمتك لا تبرأ حتى تنكر على هذا، حتى يذهب هذا الأمر من بعض المجتمعات، كما ينقل بعض يعني الإخوة أن هذا موجود في بعض مجتمعات المسلمين، فهذا خطير، ويخشى على هؤلاء أن يخسف بهم. والله إن الإنسان في بلد يسب الله عز وجل فيه جهرة ولا ينكر، أنه يخشى الإنسان على نفسه أن تنزل عقوبة عامة بهؤلاء الذين يسبون الله عز وجل ويسكت عنهم إن لم ينكر الناس هذا الأمر. هذا أمر خطير. كان بعض السلف يجلس في مجلس، فإذا تكلم بعض الناس غيبة في رجل، يقوم ويقول: إني أخشى أن يخر علينا السقف، من غيبة رجل، يعني يقول: أخشى أن يخر علينا السقف. كيف بالطعن في رب العالمين وبسب رب العالمين؟ ما الذي يحمل الإنسان لا في غضب ولا في خصومة ولا في أمر من الأمور، ما الذي يحمله أن يتعرض لربه عز وجل الذي نعم الله عز وجل تغمره الليل والنهار؟ ليس لهذا أي مبرر. ودعوى أن فلان غضب، لما غضب؟ ومن الذي أغضبه؟ فقد يعتدي على من أغضبه كما يحصل لكثير من الناس. أما أن يسب رب العالمين ويتعرض لله عز وجل ويسكت عنه وينقل هذا في بلاد المسلمين وكأنه أمر طبيعي، هذا خطير جدا، ولا بد لطلاب العلم أن يقوموا يعني على هذا الأمر، وأيضا أن يجمع كلام أهل العلم في فتوى العلماء في هذه المسألة وتشاع بين الناس، وأن هذا أمر خطير وهو كفر، أن هذا كفر بلا شك. فيجب على الناس أن يبينوا هذا الأمر وأن ينكروا بألسنتهم وبقلوبهم، ومن كان قادرا من أهل الولاية على الإنكار باليد فيجب عليهم هذا. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: إذا سلم الداخل إلى المقبرة فهل يسمعه الأموات، وهل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟ ينبغي للسائل أن يسأل ما هو المشروع له إذا دخل المقبرة، لا أن يسأل هل يسمع الأموات أو لا، المشروع هو أن يسلم عليهم. أما كونهم يسمعون أو لا يسمعون، نحن لم نؤمر ببحث هذه المسألة، وهناك نصوص وردت فهم منها العلماء يعني عدم السماع، وفهم منه بعض العلماء السماع، لكن هذا لا يترتب عليه حكم شرعي يتعلق يعني بهذه المسألة. والمسألة إذا كان مبنى على اختلاف أهل العلم فليس للإنسان أن يعتقد شيئا مبناه على الظن. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل وقت ليلة القدر ثابت ولا يتغير في أيام العشر الأواخر؟ نعم، هو كذلك على الصحيح وعلى المشهور من أقوال أهل العلم، إلا أقوال ضعيفة قيل أنها قد تكون في غير العشر، بل قيل أنها قد تكون في غير رمضان، وهذه أقوال لا يعبأ بها ولا يعتمد عليها، لأن عامة الأحاديث تدل على هذا في التماسها في العشر الأواخر. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل تخصيص ليلة 27 بأنها ليلة القدر بدعة؟ لا، ليس ببدعة، لأن بعض الصحابة كان يقسم على هذا أن ليلة القدر، كثير من السلف يرون أنها ليلة 27، والذي تكلمت فيه هو التحذير وعدم الاعتماد على قول دون الأقوال الأخرى أن فيه تفريط. وأما من اعتمد يعني على بعض أقوال السلف في تحديد ليلة القدر واجتهد في ليلة 27 فلا يقال أنها بدعة، لا يقال أنها بدعة، لكن أنا أقول أنه ينبغي العناية بغيرها من الليالي حتى لا يحصل له يعني ندم يوم القيامة عندما يكون اجتهاده في ليلة قد يكون في علم الله أنها ليست ليلة القدر. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ذكرت حفظك الله أقواما قد علموا من أين أتوا فيستغفرون الله تعالى فيتوب الله عليهم، أما نحن والله المستعان فلا نعلم من أين أتينا لكثرة ما أتينا، فما العمل حتى ندرك الخير؟ هذا الذي ذكره السائل أشار إليه ابن رجب لما ذكر الأقوال عن السلف، قال: رحم الله تلك العظام أو تلك الأشباح فقد عرفوا ذنوبهم وعرفوا من أين أتوا، وقال: وأما نحن فنجهل ذنوبنا ونجهل من أين أتينا. هذا يقول ابن رجب في عصره، ولو رأى ابن رجب عصرنا ما أدري ما يقال فينا. هذا واقع فعلا، أن الأمور يعني أصبحت عند كثير من الناس أنه يجهل ذنبه، بل لربما ظن بعض الناس أن معاصيه من الطاعات، مثل ما ذكرنا من يقتلون أنفسهم ويقتلون المسلمين في بلاد المسلمين في الأشهر الحرم يعدون أنه أفضل من الجهاد. انظروا إلى انتكاس الناس، كثير من الناس قد يعد بعض أعماله أنه من أفضل الأعمال، وقد تكون عند الله لا تزن مثقال ذرة. والسلف كانت لهم عناية، حتى إن أحد السلف جاء لرجل وجلس معه وذاكره العلم، ثم قال له: ما أعظم يعني ما حصل في هذا المجلس أو كذا، فقال: كنت أظن أنك أفقه من هذا، إني لأخشى أن يكون هذا شر مجلس وكذا، فقد تزينت لي وتزينت لك. فانظروا إلى فقه يعني السلف في مثل هذه المسائل. وقال رجل للإمام أحمد: قال أزورك؟ قال: لا تزورني، أتزين لك وتتزين لي فنهلك. وما أكثر ما يحصل في مجالسنا يعني من هذا الأمر. فالأمر يحتاج إلى فقه وإلى رجوع إلى كلام السلف، ولا يمكن أن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به حال أو أول هذه الأمة من سلف الأمة. من أراد الفقه، من أراد العلم، فليرجع إلى كتب السلف، تجد هذه الأثار، تجد العلم، تجد الفقه. وأما الإعراض عن هذه الكتب وسوء الظن بها ودعوى أنها كتب قديمة الصفراء، هذا هو الذي أورث الأمة يعني هذا الجهل المطبق بالشرع وبالدين، حتى أن الآن كثير من الناس لا يعرف بأي شيء يعبد الله، هل يعبده بسنة أم ببدعة. وإن عرف البدعة الحقيقية فالبدعة الإضافية هذه تخفى على كثير من طلاب العلم إلا من رحم الله، فضلا يعني على غيرهم من العوام. هذا يحتاج إلى رجوع وإلى صدق في دراسة السنة ومعرفة يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل المسائل، ومن هنا يبنى الفقه والعلم على هذه الأحاديث. انظروا كيف أن حديث واحد لو أراد الإنسان أن يستفسر في شرحه لأمضى ساعات طويلة يستنبط من الأحكام من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نتنبه إليه. فكيف لو كانت دراستنا ودروسنا ومواعظنا كلها مبناها على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لانتفع الناس كثيرا بدراستهم للسنة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز دفع قيمة مالية للكفيل كل شهر أو كل سنة مقابل كفالته؟ وهل يمكن أن تتخذ كفالة الأشخاص عملا؟ هذا لا يجوز، لأن النظام هنا في الدولة ونظام العمل أن من استقدم عاملا أن يعمل عنده ويعطيه الأجر مقابل العمل، أما أن يكفله ويأخذ منه مالا ويتركه يعمل ثم يأخذ منه، هذا يأخذ مال بغير حق، وكم يتكلف بعض العمال ما لا يطيقون، وهذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون هذا العامل لا يدخل عليه في الشهر 100 ريال ويأخذ منه مثلا 500 ريال، هذا ما يجوز. فهذا الكفيل إما أن يشغل هذا العامل لحسابه، فلو أنه حصل أن اكتسب 10,000 فهي لكفيله وراتبه مضمون، ولو حصل أنه لو لم يكتسب ريالا واحدا فله راتبه، مثل له راتب 1,000 ريال، فما يعني حصل عليه من الربح فهو لكفيله، وما نقص من راتبه فعلى كفيله يعطيه راتبا، أو يكون له نسبة معينة في بعض الأعمال لا بأس بهذا يتفق عليه، أما أن يأخذ من الشيء مقطوع دون عمل فيه مخالفة لولي الأمر وفيه إجحاف يعني بهؤلاء العمال. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.